الدرس الخامس عشر تدريبات على الشدتين في كلمة يا فتحة زا شد يد زا فتحة كاف شد زك كاف فتحة ألف صغيرة كاف يزكى يا فتحة ذال شد يز ذال فتحة كاف شد ذك كاف فتحة ك يزكى ق ضمار يذكر همزة فتحة لام سكون ال ميم ضمة دال شد مد دال فتحة ثا شد دث ثا كسرات المدثي را ضمار المدثر المزمل عليين عليون إن الذين إلا الذين ميم كسرة نون سكون من شين فتحة را شد شر را كسرة نون شد رين نون فتحة فا شد نس فا فتحة ألف صغيرة فا من شر نفا تا فتحة ألف صغيرة تا تا كسرة من شر النفاثات فعال لما يريد